إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. صدق الله العظيم. أولو العزم، كليم المهد، قصة عيسى عليه السلام. رؤيا إذاعية وأشعار عبد السلام أمين، ألحان محمد الموجي، غناء محمد ثروت. يا أولي العزم من الرسل صلاة وسلاما، كنتم للأرض نورا بعد أن كانت ظلاما، فقوي يتمادى وغوي يتعامى، وظلوم ضم للبطش بقاء ودواما، وضعيف ليس يدري مستقرا ومقاما، ونبي الله فرد وحده لله قاما، كلما زادوه قهرا زاد بالله اعتصاما، كشعاع النور في الظلماء يعلو يتسامى، زاده الإيمان والعزم علوا ومقاما، فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. قصة عيسى عليه السلام، إخراج أحمد أبو طالب. فصلاة وسلاما يا أولي العزم سلاما. بنيامين، يوسف، انظرا، ظلمات الليل أضاءت نورا بلا قمر. أيكون نور بلا قمر يا يوسف؟ كما يكون زرع بلا زارع يا بنيامين. بوركت يا مريم، بوركت يا وليدها، مباركة هي منذ مولدها، مبارك وليدها من قبل أن يولد. مريم بالروح تصلي حمدا لك ربي، سبوح أنت، قدوس أنت، أنوارك من فوقي آلات ملكوتية، ومن حولي أطياف نورانية، ولدي نسمة روحك في أحضاني، قبس من نور حنانك يا خالقه من فيض النور. لا أعلم كيف رحيلي، أين يكون نزولي، أين يكون مقامي، لكن حسبي أني معك وأنت معي، ما دمت معك، ما دمت معي لا خوف ولا فزع ولا خشية من بشر أيا كان، لا وحشة، لا غربة في أرض أيا كانت، فأنت الأنس وأنت الصحبة، أنت الأهل وأنت السكن وأنت الجار. بأمرك أمشي حيث كتبت على مريم أن تمشي، وبأمرك أرحل أحمل ولدي هبتك لي، هبتك للدنيا والناس جميعا. فاجعل أفئدة عبادك ظلا وحنانا. سبحان سبحان سبحان ولك الحمد. ثالث يوم تشرق شمسه يا أم يحيى وأراه بلا شمس. ليلا ترى أين ابنتي ووليدها يا أم يحيى؟ كيف هما؟ هما بخير يا أمها، إنهما في حماه وعنايته، ومن كان في عنايته لا يفزع أبدا. فقلبي أراها جائعة، فمن ذا يطعمها ويسقيها؟ من أطعمها وسقاها وهي بتول المحراب يا أمها. الآن هي ليست في المحراب، هي في وديان ودروب وجبال وقفار وهضاب، ليس لها أهل فيها أو سكن. يا خالتها، من ذا يؤويها؟ من ذا يطعمها؟ من ذا يسقيها؟ من أمر النخلة أن تثمر في غير أوان وتميل إليها، تهتز وتساقط رطبا أحلى ما طرحت نخلتنا. يا توأم نخلتنا، هل تذكرين؟ في أي واد أنت اليوم يا بنيتي؟ زكريا يسأل أهل بيته، هل تأهبتما للرحيل؟ لنلحق بابنتي ووليدها. هيا هيا يا أبا يحيى. أبو يحيى أشد منك لهفة ورغبة في اللحاق بمن رحلوا، لكننا لا نصدر أو نفعل إلا ما نؤمر به. إلى أورشليم يا أبا يحيى؟ بمشيئة رب زكريا يا أم يحيى. ما حاجتنا إلى أورشليم بأحبارها وقيافة؟ زكريا ليست له حاجة في أورشليم ولا في غيرها، ولكن غلامنا يحيى في حاجة إلى الهيكل، وما كل الأحبار مثل قيافة يا أم مريم. وما يدرينا، لعل الله أراد هدايته فأنار بصيرته وهداه إلى الحق. مهما يكن أمره فليس لنا معه شأن. اذهبي أنت وولدك وزوجك واتركوني هنا في بيت لحم يا أم يحيى. نتركك هنا وحدك؟ هذا لا يكون يا أم مريم. دعوني في داري السموع ووليدها حتى أتلقى خبرا عنه يطفئ نار اللهفة في قلبي، أو يدركني أجلي ولها ولوالدها أناية الله ولطفه ورحمته. هناك في أورشليم أسواق وتجارة وقوافل قادمة من كل شعاب الأرض ومن مصر، تحمل أخبارا أكثر ما تحمل أثقالا وبضاعة. يقول زكريا، صدقت أختك أم يحيى، وهناك نسمع أو نسأل أو نرسل ما شئنا. فهلمي هلمي يا أم الغائبة الحاضرة في قلوبنا أبدا. صدقت يا أبا يحيى، مريم إن كانت غائبة جسدا عن عيني، هي الحاضرة بقلبي ودمي. يا وكليم المهد، تلذة كبدي، قرة عيني، وقرة عيوننا كلنا وعيون البشر جميعا. من صدق منهم أن العذراء بتول طاهرة أبدا، وأن كليم المهد حنان الأم ونسمة روح الخالق سبحانه، أما من كذب والله كفيل به. ليسوا في الوادي ولا في الشعب يا سيدي. ولا في منارة الجبل يا سيدي. عجبا، فأين اختفوا؟ اسأل ذلك الراعي. أمرك يا سيدي. أيها الراعي، هل رأيت رجلا ومعه امرأة تحمل طفلا؟ بل هم رجلان وامرأتان، إحداهما تركب حمارا وتحمل طفلا. أين رأيتهم؟ يصعدون باتجاه الساحل. صعدوا نحو الساحل يا مولاي. أدركوهم، أحيط بهم. تهربين من البشر يا مريم، لكن لن تهربي مني. أنا لك وولادك بالمرصاد. ينطق طفلك في مهدي، يصدقه بعضهم، أكذبه أنا فيكذبه أعواني. أعواني أكثر من أعوانك أنت وولدك يا مريم. يا كليم المهد يا عيسى، صلاة وسلاما. مريم العذراء في المحراب تقوى وصياما. جاءها الروح بشيرا يحمل الروح غلاما. يا سريا يا جريا طريا وطعاما. يا كليم المهد هل يعرف مولود كلاما. قدرة الله. قصة عيسى عليه السلام. غدا حلقة جديدة. عبد السلام أمين، أحمد أبو طالب. القاهرة تقدم للعيون أسرار يكشفها الدكتور أسامة النحراوي. الأستاذ الدكتور أسامة النحراوي، أستاذ جراحة العيون بكلية طب جامعة قناة السويس، ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفينت ليزر. دكتور، نشر مؤخرا الموقع الرسمي لمجلس الوزراء خبر حول زراعة قرنية معقدة. بداية، زراعة القرنية يعني ايه دكتور؟ زراعة القرنية لما بيجينا مريض عنده مشكلة في القرنية اللي هي العدسة الأمامية للعين، وأصبحت تالفة تحجب الإبصار عن الناس، بيصاب الإنسان عمى قرنية، بسميه عمى قرنية. القرنية تعبانة جدا، العدسة الأمامية للعين، وبالتالي ما يشوفش إلا لو إحنا كنا غيرناها له. القرنية عاملة زي الغطاء بتاع الساعة، تكسره وتخليه زي الأزاز المصنفر، ما تشوفش الساعة. في نفس القصة بالنسبة للعين. ما هي أسباب تلف القرنية؟ تلف القرنية ليه أسباب كتيرة، يعني من ضمنها التراكوما والرمد الحبيبي اللي منتشر في مصر بسبب الذباب والعادات النظافة اللي مش مظبوطة، بيخلي الناس يحصل لهم تشعر وشعر، ومش العين تحك في العين وتعمل عتمات وتعمل سحابات. لازم يحصل لها ميكروبات وقرحة في القرنية ودخول بكتيريا أو دخول طحالب، فرع شجرة دخل في عينه وهو ماشي في الأرض أو في الزرع أو في الجنينة. كل أنواعها وعبث الشبكية السكري التكاثري وارتشاح وتحلل المقولة السكري والشيخوخي. القاهرة 57 شارع جامعة الدول العربية بالمهندسين ومدن القناة. للحجز 05-1-500-76 05-1-500-42 05-1-500-32. رقم التسجيل الضريبي 334-752-396. ما هي أسباب زراعة القرنية يا دكتور؟ ومن هو المريض الذي يلجأ إلى ذلك؟ ما احنا بنكشف على المريض، احنا ما قدمناش غير ان احنا نغير القرنية، بنقول له احنا زرع لك القرنية، لان في ناس ينفع لهم وفي ناس ما ينفع لهمش، على حسب حالة الكشف وعلى حسب ضغط العين وعلى حسب العين من الداخل شكلها ايه وهكذا. ما هي الاسباب التي يتوقف عندها الطبيب ويأخذ قرار زراعة القرنية ام لا؟ الطبيب بيشوف حالة العين، هل يا ترى العين ممكن انها تتقبل القرنية ولا فيه عوامل ممكن ترفض، يعني في جفاف جامد في سطح العين، عين فيها مية زرقاء، فيه شعيرات دموية وتوعيات دموية وجهاز المناعة مطلع على العين، يعني جهاز المناعة هيرفض القرنية. دي كل حاجات احنا بنكشف عليها من خلال خبرتنا. من خلال يعني خبر الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، يعني ايه قرنية معقدة يا دكتور؟ احنا كان عندنا حالة الاسبوع الفات في المجمع الطبي في التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية، مشروع بتاع سيادة الرئيس، مشروع كبير قوي الحقيقة، أنا سعيد جدا بيه لأنه هو بيقدم الرعاية الصحية للمجتمع المصري مجانا. تتخيلوا نجيب قرنية من الخارج ونعمل للناس قرنية بتتعامل بره بالشيء الفلاني في العيادات الخاصة. تتخيلوا أن سيدة مصرية معدية 60 أو 70 سنة كانت عاملة عملية مية بيضاء قبل كده وفيها مضاعفات والقرنية بتاعتها باظت وبقى فيها مشاكل وفيها التصاقات وتليفات وزرع عدسة والحدقة قافلة، وبعدين الست ما بتشوفش، وذهبت إلى الكثير من الأطباء والأساتذة الزملاء الأساتذة الأفاضل وقالوا لها لا ملكيش فيش حل، لا ملكيش حل، ملكيش عملية، ملكيش عملية. ربنا وفقنا عملناها في حصات أشعة فوقصبطية، رسم عصب، رسم شبكية، حاجات زي كده، وتوكلنا على الله وشلنا فعلا من بصعوبة القرنيات تعبانة وجبنا لها قرنية. طبعا كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل الترتيبات الجميلة اللي الدولة عاملاها والمشروع اللي سيادة الرئيس عامله اللي هو مشروع التأمين الصحي الشامل، وطبعا رئيس الهيئة الدكتور أحمد السبكي وغيره وغيره، عدد كبير من الأطباء الممتازين بالظبط في الإسماعيلية، المجمع في الإسماعيلية، والمديرين ورئيس قسم الرمد دكتور أمون عمر، كل ده احنا كلنا